الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. أما بعد، برزان بحول قوة إخوة جل شأنه بردوام لا شرح رياض الصالحين وأزانم درسي سياسطو بنجاونو سياسطو شاست أو دور بري أجر أمش طبعا قوري إخلاص طان بي الله قوري إخلاص إنسان اگر امسی صو پنجاونو یا سی صو شص درس، اگر بیتو اخلاصی بو خواهبو بی، اگر هر یک درسی نجهم حدیث کانو دانش نکو کاتکا ک اجر و فضلی کی زور زوری تدای. بلام تو هر همی به حسنی حساب کی و حسنی کیش بدقاتا، امسی صو پنجاونو یا ضربی دبک بزن شندکا. فبویا اگر تو حفته یک اجر حفته ده اجرت حاصل کرد به ما تماشا کی دوای فتره اجر کانت زوره بویا بر دوامی لسر کاری خیر فضل داره و اجری گوره. طبعا کی یما ام پاداشت زورانه من دست کوی بو خوا من بیت هر کاتی کار من ایش من بو خوا نبو نیت من پاک نبو او اجر من بو حاصل نابه که یما چاوره یکی سا خوي جوري برحمه فضلي خوي إخلاص مهموما ببخشي أجريش نيت من بوخوانيو نيت من تيكلي بو خوي جوري بلي بردي خوي لي من ببوري إخلاص من ببخشي البي لو دعاء جوانا كالهني لسلف وهاتوا كدعاء بكرد بايا لي فرمو خوايا وداوي لي بردن دلي كم لو شتاني كو توما مبستم تو يوم مبستم توش نبوا إنسان زور جاري لوني مبستي قول يبدا پیوابه ایشه که با خواهیتی نیتی با خواهی جاره سوینشی لسر خواهی قسم بخوا لبر خواه نبایه نمده کرد بلام تماشا که نیتی با خواهش نیتی با خواهش نبوه فرمی رحمه الله نووی رحمه الله وعن نبی امامه رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضلي زانا بسر خوا برستا وكو فضلي من وايا بسر كمكي إيوي هاولان. حزكم أو بزانا ككاتي أو تري عالم وعابد بعكس أوي أمره الشايع وبلاونا وخلك وبداخوا خلكي جم بس ملتزم كان خلقي عوام تشي لنا ويان بلاو بي داخا كي زور نيا بورا ديك والنا وأهلي التزام بلاو وبالأخص أهلي علم ما مصاكان اشتوا بلاو بي مصيبتك براسي قوريا أو جوايا كاتي قوتري عالم واتي تزهني عالم ويا تنها خريكي علم وبهيش يوازي تخني عبادتنا كوي كاتي قوتري عابد وكأنه عابد ويا تخني عبادته وهر لدوري عبادته وتخني علمنا كيه واشنيا أم حديثانيك ليرة هاتوا لسر فضل عالم وفضل عابد أقرتي من وحديثك هي نابتي لسر فضل علم هي نابتي ومن وتم حديثك بلقي لسر فضل علم وفضل عابديش عالم وعابديش فضلك لك يا فضلك لك تاني رسول الله شبهيني عليه الصلاة والسلام ديانا عابد زور قوريه عابد زور قوريا بويا دي أفرمي عالم أو ندق قوريا لعابد إيش قورته كواتا عابد قوريا عابد فضل داره بمسأل أصلي قسكانم فبويا نهيج عابديك أبي بي علم بي نهيج عالميك إيش أبي بي شي بي نهيج عالميك إيش أبي بي عبادة بيت بلان هر عالميك لعلم خواز زياتر بشي أدتها عبادة هر عابديك لعبادة خواز زياتر بشي أدتها تا علمكي هربويا هنيقلا سلف ناميا ناردو مالكي كوري أنس كمالك يكوار يعني زهني تيكلي ده صلاة داركان يكردو زيادة الخريكي علم وقران ويحديث بو هني قمين بين نقد بو وين أمين بو نسيل عباد قليان ليكرد مالك سيكي جواني فرمو لولامي أنا فرموي أوي من أيكم ببي أوي تون رخينية معنى نامك من مالكة أوي تو شيء كي ببي أوي من نرخينية واتنع عبادتك كي تو بعلمك من قدري هي نع علمك من يجب عبادتك كي تو قدري هي كواتا أبي بشك لوي تو كي من يجب كم بشك لوي من يكم تو يجب كي بلا مدر نتيجة يكي لم دوانا زيادة الزالة لجاني منو يكي كي زيادة الزالة لجاني تويا أوي لم نزال علمك الزالة وإلا تو زالة عبادتك الزالة أما إشكالينية أما عالم هر خريكي علم بي وعبادت بشكوية بخا أو مذمومة برا كان مذمومة يعني جاني وهي كابرة طلبي علمك بيت الله عليه والله أو نأم كتابكم خندوتو أو كتابكم خندوتو أما مصاكم كردو أما مصاكم كردو بو خوايا أو دو مانكشو دمي قرآن من كردو توا بئس العلم أو علمني وطلبي علم ناكي أو المشد الطريق بهشني وكو خنت عن درسي بيشو من سلك الطريق أن يلتمس فيه علما درسي بيشوب يا أمروي خنن درسي بيشوب وأزان من سلك طريقا يلتمس فيه المن سهل الله له بطريقا إلى الجنة هو طريق جنة يبلا كان هو طريق نارة هو الرجاء قرد قرتو فنع بخواي جورة يا ما مصايق بالله بهوي سرقاليم وبهوي إيشو كارباري خلك وأم طلاقك وأم على برينك وأو درسك وأم دروسك وأبو خمي خلق بخوك يا شعائلك تشار سرك نام برجي نسأل الله العفو والمعافاة والسلامة أو نشاني خذلان فنا بخوا فبوي أبي إنسان أجاي له مسألة عبادة بيت أبي هم شكات يكبو ترخان كابو عبادة إخوة بو ذكر وتصور كان يعني ابن تيمية رحمه الله سرباني أو علميك ابن تيمية بعلم مشهورة يا عبادة مشهورة نازلن يا جو يا شي أحسنت بعلم مشهورة باشا تصور كان ابن تيمية شنو عبادتك دوين يجي بياني حتى وكو يتوكو دو ساعات يك بجوري ابن القيم باسك تقريبا دو ساعات يك دوي خوراتني جي بيتشوا بس لشوين نجكي دانشتوا ذكري كردو الله ابن القيم الله يرجك بي وتم وتي اما غزامه اما خوراك ما اما نبي دكوم ما بس شيء بس عابد بلا كان انجا علم طغياني تي لود برزيت يعني انسان كاتي علمي هي هستك على خلق زيات الأزانيت كاتل عبادتنا الصفاء وباقون ونفسه داروني نوي تسكير خوينك والله وبالله بقيد صلاة دارك ظالم ظلمك لحسد لبغي لغيبة لأمك أمك هيا يعني لا وشي عالم جبل وشي ما مصاجبه بس غيبتي اللي بكروني وكوايا وكو ليمو يقوايا آوكي بتشكين هيش خير وبركتي قيت يانا منك خير ليمو كلا آوكيتي فبويا مسألة علم إنسان أجر بشوي خوي بوجهي خوي نيبا بويا ألين علم تخوين بأداب طالب العلم بخوين آداب كان جوجبك أوكو خوي برجاي خوي عقد لخوابي تبارك وتعالى جاء باسكم لشيبو باسكم لوبو ابن تيمية تماشاكي أو ما وزورا عبادتك لو شبله ابن تيمية منو ابن تيمية بينهاكلي ابن القيم رحمه الله لجانا ابن رجب حنبلي وغيره او كالطلبي ابن القيم باسكا الله نجي دريجبو حتى اوند نجي دريجبو شنجر غلين كدول نجي دريج كي تركي هنا كد وازي هنا خلقي مزغوتك وتون نجي كدريج تحملنا كي تيتي اون نجم هي قالت انا قالت انا تنقرك لو زياتني نجي دريج برن سيد كتابي كتاب الصلاه تقيك المزان شلون برغي لنجي دريجك وشون زمي اواناك كبك نجي كرتي بو خلق شرعين وهل ولا معاصرين خومن لا معاصرين خومن الم رجانا صحيح مسلم من للاي هيك كذا زوربي مسلم زوربي مسلم بهي نيجكانو بشكل حديث كان من لدزرتو للاي هيك لمشايخ طواوكرت ام شيخه الين وردي وكو ابن تيميه وايا لدوين جباني تاوكو دو ساعه دو خورالاتن بس لشو انك خوي دانش وذكري اخواك وردك ايتي الله أكبر فبويا عالم بعبادة نابت هل بويا يستيش غني إن شاء الله الحديث كاني دو الحديثي حديثي دومي أمشو معنا حديثي دومي أمشو معنا أي شبهين بمان من روناكيتي أو روناكي برزيلو علم عبادتي ويقر عبادتي نبي أو روناكيش بديناي ورونقكي جوانية. فضل العالم على العابد كفضلي فضلي زانا بسر بخوا برستا يعني أوي كعلم تيا الزالة فضلي أما بسر أوي كعبادتي يا الزالة وكو فضلي من ويا بسر كمكي إيوة يعني إيوة هاولانا يعني الصحابة أدناكم يعني الصحابة سيري في غمرش كان عليه الصلاة والسلام باسي الصحابة كان لحديثك كان يقل علماء تحسين كان فرمي أصحابي كالنجوم ها والله كان منكو السيروان آه والله كان مكو السيروان يسأل حديثي ذات شيخ عنن علماء شبهين يبشي القمر القمر ما كواتسيك بيغمبرو هاولان مانو استيركان مانو استيركان بيغمبرو هاولا كان وبرتيلة تشبيهك لحديث ذات آوائي ليكات وقال رسول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باشن بيغمري خواه فرمي صلاة وسلامي خواه لسربي فضل العالم إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض فروردقار فريشتكاني أهل آسمان كان وأهل الزوي حتى النملة في جحرها تنانات ميرو لكلانكي خويا وحتى الحوت تناند ماسيش لناو درياكان ليصلون على معلم الناس الخير أو الخير صلوات أدن لسر أو كسيك وخلق فيري خير وشاكاكا كوا خلق فيري خير وشاكاكا علماء أفرمون صلاة خواب ريتيا لا ثناؤه عليه استعيشيكا صلوات فرشتا بريتيا لا استغفارهم له داويل يخوشبون كردني فرشتي أبو أوكسا ولغير فريشتوى يعني خلق بون من الصلوات خلق بريتي لا دعاء خير بوكردن يعني دعاء خير بوكن دعاء خير بوكن أما أنا دعاء خير بوكي كان بوك سيك خلق فيري خيرو خير وشاكاكا طبعا لبرأويك و بهوي علمكيا وخلقي رزقار كرد ولا دوزق خلقي رزقار كرد ولا خلافة خواي پروردگار تبارك وتعالى لپاداشتي اوه پاداشتي داوتو وكو خنتان رقاي بهشتي قرتو تبر وقت رقاي بهشتي قرتو تبر يا دياد ان شاء الله رقاي بهشتي قرتو تبر ولا بروي او كسي خلق فيري خيركا خواي قورا ناوي خوا برزكاتوا ناوي خوا بلاوكاتوا ديني خوا راقيني ناوي خوا برزكاتوا خوا يقولوش ناوي برزكاتوا بويا فريشتكان أهلي آسمان كان دعا خيري بودك داويلي خوشبني بودك أفرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن خلاف شيء لزر أم حديثة صحيحة حسنة يا حسنية هنج منازعيت المذيك لم حكمه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما كالرقاية بقرية بر أي علم لو الرقاية دزبخا سهل الله له طريقا إلى الجنة أخوي قولة بهوي أو الرقاية بهش قرتنا أو الرقاية علما قرتنا برا الرقاية بهش تيبو آسانك رقاي بهشتي بو آسانك يعني كسك بهشتي أبي باري علم بقريتا بر علم شرعي فير ببزاني برولقار فرماني بچي بيكا أروي بو عمر بزان وعمر شونك لي أروي بو حج بزان حج شونك لي كارو كسبت يكي بزانة شي حلالة وشي حرامة أقر هان تو بنيازي تجارتي كي أروي بو الصين بو تركيا بو إيران برسيارك مزانة كما حلالة كما حرامة سوبر ماركت داني أمرو برايك تلفوني بو كردم والله ما مصا سوبر ماركت دانم بينش برسيار مي. برسياري هناني بويي قش همورن يدرستا برسياري دو هناني كوكا كولا فروشتن درستا برسياري سي فروشتني فلانش درستا يا دو سي شوار كابرني قرقة وشي حرام بيت بول أبري أمك قال لك فوقك ولا حرامة أو قال لك فوقك ولا حرامة فيديو يا بلا وكاتو خلق ترسي قمان دروسك على ضلي خلقه الله يبقى ألواني حرام بيب برسيركم أو قرش يبقى خم نايخم الله نالين حرام يبقى خم قوقك ولا ناخم بس نالين حرام بخلق أو إشي صحيحة هيج تيقنية بيسل منك قوقك ولا حرام بيت المهم إنسان كاتيا كاريئكا لديني خوي لقيامتي خوي ترسيه هدي فلان شد حكمي شيا جنابي ما موسى ما موسى كش بقولي أو يخاف فيري كردوه فيري خلقك أجر بوخاي بجيني أجري دسكبي أجر بوخاي شيء نبي أول الدنيا بعد أشتاق خوي ورقي ولا قيامتي شا كيسب تعالى فنا بخاي جورة تبارك وتعالى وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفريشتا بالكانيان رادخا لطالب العلم رضا وكو رازي بونيك بويك في الخوازيك بالين راخن بو بالين راخن رضا وكو رازين رازي درب رزامني دربرينا اك افرينت كان بو كاريك اي طالب العلم او من بالكم بو تراخا علماء خلاف يعني ان بال راخصنا حقيقيه على الحقيقه في الاشتبال الراخا يان مجاز بو تواضع بو ريز قدتن لاو طالب العلم وكال اسان كردن بوي وري خواي بو آسانا كان رزامني خواي بو آسانا كان إيش كاني بو آسانا كان كامني أنا الله أعلم أكري حقيقي به أشكري غير حقيقي به وما بس به تواضع وكال آساني وهاوشي وكاني به البويا أقر بيتو مجازيج به نابي بكرتا جي قالتو كوهنيق لا طبراني أجيرتو لا لا لا لا هيك لا يحياوا طبعا أنا قرته لا يحياوا الله أتشين بمال هيك يقل فرمودا ناس كان أتشين بمال هيك يقل فرمودا ناس كان برجعوا بوين كسيك من لقلبو كسيك ما جنو خراب كار توم تبارك لي لدين ودين داري خويا كدين لعوازة الله برجعوا بوين وتمان بيني ماني أروين بو علمي حديث وأمانوي حديث بخوانين وتي بوي باس كردين بلغي باس يوم كركوا روشتونا بو طلبي حديث روشتونا بو طلبي حديث أمي جوتويتي با أقام لباي خون بيبانانما بالي فريشتكانا عزيت وآزاريان بدم بانين با بالي فريشتكان عزيت وآزاري بدأ موقسيه ألهو شوازانا عليه والله قاشكاني إفليجو يكسر هل أجرنو أهل علم ألين لكسيك معتزيلي وروجه وتيتي مادام أم حديثي بيستو وتيتي مادام أيو بياني كتوم وطلبي علم بزمال دم لجد في الله وكانه بوي بزمال كان بروبا وكو قالتي كروسي أمان ناكي ألين فريشتة باراخة أو ساتشو بزماري لي دعوة الله سبحان الله يكسر قاشا كان يفليج بوا فبويا أما أجر بيتو مجازيج به نبي غلطة بكريت نبي جي غلطة بيت إنسان مسلمان ترسي خواه بيت رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء أفرمي وزانا هرتشي لأسمان كان وهرتشيج للزوية همي داوي لي خوشبوني بوكن تناند حتى الحيتان في الماء ماسي لآوى داوي لي خوشبوني بوكن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل الزانا بسر خوا برستوكو فضل مانوايا بسر باقي استيركان هسارة وسيرة فرق يعني زوي هسارة والله مواني أسمان يعني بين الأوانا استيريه أوانا استيريه جاء عبادتي عابد لأستيرات شيء عبادتي عابد لأستيرات شيء شو عبادتك هي بو خويتي سيري استيرج كي سير روناكي كي بس بو خويتي روناكي كم هي أما سيري عالم كان لبروي علمك هي بلا وكاتو نشري أكا بلا ويدكاتوا أي شبهين بمان چونك روشنائي مان همو سر أرز روشنائي أكاتوا شوانيك ناقلتوا علم آوايا سيري أو پري سر أرزكي تماشاكي علمي عالمكي بيقشتوا تماشاكي شافعي رحمه الله لو بريسال أرز علمي شافعي قشتوا بريسال أرز علمي أحمد علمي أبو حنيفة علمي مالك علمي حسني بصري علمي أوزاعي علمي راهوي علمي ابن المبارك وعلمي غير أوان لأئمة ولا إمام برزكان وهل وها أميك أمر دروز بوا لا كارساني وسيلة كان تولي لقساقي كسيق لو بري دنيا وقوي لقسا كان توقيد لي أقري فبوي تماشاكي علمك بلاو بيتو بلام عابد يقل كل صوتيك وكو كمي باسي عبادت ناكين أغتان لو بي عابد يقل كل صوتيك بوخوي عبادت بوخويك نفعكي بوخويتي أقر شي لوشي خواي قورا رحميك بك بخلق بوهي وعابدو كخريكي عبادتا أروكو بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وهل ترزقون إلا بضعفائكم بضعفائكم كوازن هل لم كتب أبو حديث ما خند وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بومجر الرزي أدرين وسرخين إلا مجر بلا وزكانت النبي عم بيك لا وزك رسولك عبادتي إخوائك أما بو خوي نفعي هي بلا هم عبد نفعك يبر بلا المكي نشر به خلق استفادة لي كان كي نايل جنجك توشي فكري إلحاد به كي نايل جنجك توشي فكري توشي انحراف لا دان به برو بدع برو بديني برو شوعية برو علمانية كبرجي كينوي بدينية وبرو إلى آخره لو برو بوشنا منحرف لا دركاني ترك للرجاء الرصد صراط المستقيم لا ينداوى كين علماء كان هلصا بمكارة هر بويا بيدين كانوا أوانيك لبرجي نوي بيدين بيانو ترى علمان كان دجي أهل دين قسا كان قسب عبد كان ناكن بل كدا ولا مخلق كان عبد بنا بويا الله دعمال قيصر لقيصر ودعمال الله لله وهذا لا قيصر بنا عند صلاة درش يا كابو خوي بابك حق فيه ونبي أما ودعمال الله لله لم زقوت بخود عبادتي خوتك بخود بك يعني عابد بن بلام عالم مبن علم نشر كردن قصة كردن بو خلق وعظ وامشقاري محاضرة خود بو إلى آخر كتاب نخير أمان أو نكن شكرا وزليل بو إيمها وإيمنا رحت إزعاجك إزعاج إشمانك تومتان بو دروسكين قصتان بيدكين دواجار برنامتان لسركين جائتر خوي قولة دوامي أهلي دوام دات وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما لو تشي بيجي باشا ما مصاب وشي نيشبهان بخور لكاتك خور هناك يا كيبر فراوان ترى ألين لبلوي بمانغ شبهين يقول جاوب ترى شنك روناكي مانغ لخور ووري قرتوا عالمش علمكي لا لا لا لا لخوري بيامي إسلام ووري قرتوا او شبهه او شبهندن گنجاب تروشی او ترا وگله شبهندنی بخور و این العلماء ورثه الانبیاء پیغمبران اخوا وارسی علما کان ورسی پیغمبران ام حدیث زور گوری بو علما ام حدیث زور گوری بو علما کافرمی اون وارسی پیغمبرکان اخوان کاتب پیغمبرکان اخوا دینار و درهم بجینالن چی بجیالن علم مجيدة يلن لم يورثوا دينار ولا درهم ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هركسيك أميرات بباك أميرات علم براسي بشيكي زوري وزورو فراواني بردوا أما بلغية لسر شي أما بلغية لسر أويكوا بشي علم هركسي أخوال علم بشي بدا بشيكي زوري بيداوا بشي كي زوري بيداو كوهتا حظ وشانز هي يعني شانز بمعنى بش أي بيت حظ بمعنى شانز كيش خنتان وإنه لذو حظ عظيم يعني ذو نصيب عظيم براسي بشي كي زوري هي قارون ليش بس ما كل كدروس أبوث لشانز بلا موكونا شكري جائزين كسبنا شو وكونا شكري بلا شانز يعني سيري خلقي شبكن سيري خلقي شبكن هر كاتيك بونو منا كتيك بشو بدا زاوخي شاك در شي ركو بيك بي من دوزي موك الله والله من ركم خزا والله ما قصي خير امتياكر والله ما قربيتو خراب يلا بلايت تشارو نو تشاو تشيبكي نال بيرم لينا كردو نال بل بل بزتم كتشكا بشو بدا مو بس نجاتم بي فبوي اوا بمشي واسب وزري شانس اوا ناشكري وجائز نيه اوا ناشكري او جائز نيه از وجر شتي كي شله خدمت اندله متابدي لسر مساله كردو اوي كرتا اس انا بوت دولت يعني زور جهريه يعني كز قال لك انا الم روانغو بين شي كان تين كرد فيري ناشكري بكن وفيري دجي دجي خوا بي وستين وكو انه الان ام كرد هربوا وهر تشاروا ناو تشاوي وابو هاي انا جاقصي فلسفيه كان هاي انا قصي شاعرانا كان بو جوش وخروش جوش وخروشي تاكي كرد بجولين وردي جابيت وتماشاكي اصلي قصاك بالضبط بدين يا كردويتي هيك لو شاعره بدينانا الله ام قصه كفره هيك لو شاعره بدينانا الله طبعا بلا ابو ببي بدري تبالي شاعره كوا بس أني كأذانا أذانا وشعر شعري كسيكي بيدينا بيدين جلوني براي بخوانا بيس اللي رم باسي خواك والله مكابرة بيسي كابرة بيبا ورا كافرة وكو خوي أشكرا باسي أكا الله خوا وكرد ليا كشن هل دوكان تانيان أو كتيرين قصي شاعراني تري نا ما قولنا أكا الله لو رجوي آجر دروز بو كرد سوتين ري لو رجوي نازانم آسن بو كرد أكوتري لو رجوي نازانم چي بو لم قصة زريق وباقانا أما همينا شكرية همي أول شيء تاني بقوله يا مش شانس مانية خواي جورة بشي كردي كاتب بشي قوم مكاني دعوة دولتي وقشي دعوة بس وكردني دعوة لكاتي كبير كسكوك ومسألة جن بشو دانك وياي براكان الإنسان لومي خوي بكا لومي خوي بكا معقولة جاريك دوان سيان كردنا لين يا كم جار خوا أو بقرية والله من دوم جار خوام بگری و آنیا ای تو جاری خلاصیان رای دو جار خلاصیان رای چهار جار خلاصیان رای ایتر کی هوش دیه تو یک جار لسر پی خود باستی فبویا زور جاری جه ورد بیدو تماشاخی سیاسی فاشل لپشدم قصانه و سیاسی فاشل بایی کز نل فلان سیاسی چاوی لاره کز نل فلان سیاسی نیزانی تین بس بس بس خواکن بو اوی گورکین سلامت بی بس إخوائك أنت بارك وتعالى أفرمي فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي أم حديث إيش هنيق لأهل علم قساني لسر تصحيح وتضعيف بلام ابن القيم رحمه الله لم يفتاح دار السعادة مناقشيك وإبات آستي حسن لغيره والله أعلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله بشد لا يهمت عن شد لهذه النسخة بتخفيفة نضر الله وأنا كلا رواية تخفيفة صحت لها بلا موي مشهورة بشد نضر الله امرأة لأنه نضروا لا حسن بهجتها بكرد يعني الرونق يعني خواي قولة تبارك وتعالى الرونق ببخشيه بكي بكسيك سمع منا شيئا اشتق لأيما ببيسي يعني حديثا يعني حديثا ولا ضمن حديث كردويق لأيما ببيني ولا ضمن حديث أخلاقك إيما بقيرته ولا ضمن حديث صفاتك خلقي خلقي إيما بقيرته فبلغه كما سمعه وكو خوي بيقيني وكو خوي بيقيني كوات إيرا شن مرتبة معنى لسماع حديثة شوهر مرتبة معنى مرتبة سماع مرتبي الوعي وكود ويباسك أفرمي أو عا يعني الحفظ يعني قيلي به لبريكا جوان بزاني تشيبوتوا وسي الحفظ يعني لبيري نرواتو يسي قيلي به لبريكا ناهلا لبيري برواتو شوارا مرتبة شيء البلاغ قيان دنيا ويكا كبسويتي فرب مبلغ أو عام سامع رحمتي إخوة إخوة يقول الرؤية وكسا قشكا رونقي في ببخشي درخشان وقشاويكا جواني كاتوا كشتيق لأيما دي بيسي أو أي غيني وكو خويج كبيستويتي لوانيا مبلغ كسيكا بيامي إيما يبيدا غيني تيقشتو تربية لو كسيكا لأيما يبيستوا أو بيستويتي من سامعين لو شيء لم درس دانشتوي قصيك أبي سي حديثك دبي سي دريت ولا يخزانك دير ولا يم حديث وايد أو معنى إيش يتدابو الله لو جوان تري تدا أو حديثة أو معنى كتو باسي أكي لو جوان تر فلان معنى لم حديثة هانت ما شاء غي تو حديثة قد بيستوا بلام أو معنى تري لفامي كتو ليدنا فامي معنى كي أبيش جوان تري لمعنى كيتو رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه هر کسی پرسیاری علمی که لب کری و بیشاریت او، بیشاریت او لکه دیگه شرد نوی نگنجا و حکمتی تیدانی. یعنی جار کری، اکری کثمانی علم دروز بی. اون طلبیک مستحقی اونی علمی پی ابدی. طلبیک علم کنن پاریزی. طلبیک شیاونیا. طلبیک اسلوبی پرسیار کردنی نیا. اسلوبی پرسیار کردنی نیا. یا طلبیک و ایل آخره لوش تانی که واقع کامانع ما مصاع عالم زانا داعي علمكي نجينتا بران بركي بران بركي خوي هركز برسياري علمي كلي بقري وبيشاري توا والجما يوم القيامة بلجام من نار لقيامة الغاوي آجر لغاوي آجر كلي خوي جورب فنام عند تبارك وتعالى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكا لرباسي فضل علمك قولي علم ها كتاب العلم زوري لسروت زوري باسكر زوري رنكر دوا بشي كوتاي هنا مش بريتي لا جواني فقي ام بياوا ما قبل اخير بيش ما قبل اخير باسي كتمان علمك اخرش باسي اويكر عالم لنا وشو مصيبتي زور قول قوماوا عالم لنا وشو مصيبتك ولا قومه جاء ما قبل أخير أفرم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله هركسي علمك فير به لو علميك إنسان بوخوا فيري أبي لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا فيري نابي إلا بوي بشي دنيا يدسكوي مالي دنيا يدسكوي سيك الليرا إنسان بروا كيمياء وفيزياء بخواني بو اوي كيمياء وفيزياء اخويني تعين ببي ومعاش باشي دسكوي يا برا كلية طب اخويني اقل ما بس شي خزمتي خلقنا بي وعلاج كردني خلقنا بي ما بس يا وبي دكتوري باشا وعياديك دانا وبياني خلق لن استفاديكي باشاكا حرام نية بلام انسان بي برا كلية طب اخويني بلي من لبرخواش من وين خزمتي خلقكم من ما هي خدمتي مسلمان انا كم من ما هي خلق امشار او شار نكن بو فلان بسبوري بو بو نخوشي غورشي لتا هاولير بروا من ما هي لبر خوا خدمتي خلق كم ما بس شوي باري كي دسكوي وكم مسلي كوتش كرنا كان انسان كوتش قال لما كوب مدينه كوتشكا واشكالي ني كوتشكي بلام كاتي كابرا دي بدا بوجن هاوردن اشكالي هي كسي كوتشكا لما كوب مدينه بوجن ينان اشكالي ني بس كوتش كي لما كوب مدينه والله من بو خواتم كوشكم لجيري شلون بس شيء لبر ام قيسه شيء كوشكي اي ما ما ما مذمومه ما خرابه اجينا كسي كوشكا كسي لا هولير بيبو ايرا بو جنك بيني قيجي قيدي شيء شي اشكالي كي تاعي بس بالله والله من لبر طلبي علماته يا ليلو برو ابو بو دوهوك وهكذا وهكذا فزما كل اظهار اشتياقك لباطني شوا وانيا إن جسيك فرم مما يبتغى به وجه الله ين يعني أصلا خيبو خيبو خوايا يعني علمك علمك الشرعية ولا خدمة كاركاني علم شرعي كان يا بو تفسيري تلك يسكر دم وألي بو خوايا بلان بو خواجني لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا بو خوايا علمك يا بدم الله بو خواما يا خدي علمك بو خوا خويندري علمي شرعي ام علمانه بو خوا خويندري بلا بس دنياي وي مثلا بيتقاضي وي بي ودري عالم وي بي فلان فلان كزوا يا بو ريزي لي بيجيري ها خلق يجار وهي ديت مزقو ديت جمعه وجماعات مثلا بو باز بكري يا بو ريزي لي بيجيري يا بو لما لسه لبربايلسن ما الى اخره يا بو بن خاطري بكري يا بو معملي كرزور لسرق سينشن أبوي زو براب قصيب كان يعني زلام بونو منا سروسي ماينا ساتسو أنه خلق براي فينا كان بلام سروسي ماي كيبو هر دايس فينا خلق جن بخوا ما مصطفلان يا كافلان سويني خوار تازة مجالي تيدانما فإنسان لبر أماني بإخوة فنامان دا أو لم يجد عرف الجنة يوم القيامة عرف يعني شيء يعني ريح لم يجد عرف الجنة يعني ريحها يعني بوني بهجناك لرجي قيامة أخوة فنامان دا رواه أبو داود بسنن صحيح وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ويقول تبارك وتعالى علم نابات وبهل قرثن ببات ينتزع من الناس بهل قرثن هل يبقري يعني خلق بخون خلق بخون بياني هل سنتما شاكا ولا أو علمي بأبو علمك إنما ورشته اشتوانية أي شون علم بات ولكن يقبض العلم بقبض العلماء علم فاتوبا مراندني علماء كان حتى إذا لم يبقي عالما يعني همي أباته عالم يقناه يا الله تعالى أقل لم يبقى عالما به لم يبقى عالم أو كاتا حتى إذا لم يبقى عالم تايق عالم نامين يتوى ولا من روايته كان شونه حتى إذا لم يبقي عالما يعني إخوة يقول تبارك وتعالى عالم يقناه يا الله تعالى همي دباته أو سأتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق ومال سري نزان خلق ومال سري نزان أكن عالم أكن الرئيس أكن قدوة بيشوا بيشن ألن فتوالة أولي جنابد مفتي إيمش برسيار كرو مستفتي فأفتوا فسئلوا فأفتوا برسيارك جنابي ما مصا أيها العلامة الكبير إيزانا يمزني بريس ما حكم كذا حكم فلان شتشية فأفتوا بغير علم نمش بعلم ببيع علم هكذا شلم كورمنا باريزم أداتنا براسك يا الله والله فلان شتاوه فضلوا خوي قمراك شكو بيع علم قساك وأضلوا خلقي شكو قمراك شكو بيع علم قساك كردوا وبرديك نزان بخاتا أو بصد زانا در ناكري فأوسى خويان قمراك أنه خلقيش خلقي شكو قمراك وهو يبي إنسان كسيك يعني قد بينوتان رجل الرجان كسي به نسر شاشا كسي به نسر شاشا دكتور به وشهادي دكتورين به شهادي بزيشكين به قد رويدا بس شن ملاء بينن دهن نس اهن ديت سر شاشا نا خريجي شريعه نا اجازه كي ملايتي معتبر شيء اي بينين يا نايبين ها اي بيني مثلا ويلا دوانز علم دوانز علم اخي خوين دوا ملايد دوانز علم ملايد دوانز علم نيه آية كل شريعة خيون دوا كل شريعة نخيون دوا ملاج بام دوا نبيت ملا إنسان ملا بي يا أبي دوانز علم شريعة كي خيون دبي أو يكلن ملاج دوانز علم يا أبي شيء بي كل كملنا أو كل كملنا شو فتوى كيدا ملاج متمكن إيدا وملاج دوان ملاج دوانز علم بي يان شيء يان خارجي شريعة بي كش خارجي شريعة خوي بخوي تسكية بوك سكوب بالجيل سوري كا وكو أصل ها وكو أصل بالجيل سوري كسكوب مهلا بويتر باسي علم شرعي بك والله متى ماشك أو يهين إذا سر شاشك ميزري يمكن كده سريع وميزري شيء لو بازاره وده 5000 بزمن ما تشنيك أي سنة وجبة يكى هو بري هر 5000 كأي سنة بتوع هر بهر حزب ولا ينك بيه الدين بدأ هيك بان قاعد ولا والله يسر مسلمات باش خرابني أو ميزري كوا 100000 كلو شو بيسي بوخد بيس بين جيكى بدأ ميزري كوا 5000 كشي بدأ جبة يكوا بيس كشي ده بوخد قيناك عافية تبي بروم شو دوسي قسمان بوك لو يجي تحيك يعني بوكتي وأمريكي تلفزيونك إيش عايد خويتي شو بان يكنو تلا سألوا شو عشفت وابو خلك دفت وابو خلك فلوشيت تجارة بدين وكن أو سائر هرب يجمع لاني افتعز طوا وميزاري كده سر مزجوتي هي شيء بيدريا ولا ولا وبيشت طبعا أما دكاري بكرة وأما طبعا شو روج يجنيا هذه أم شو برنامج يعني ويك قبل بدوزينه والله ميزاري كبير اشتوانية بيشتر أعماده أكري بيشتر ترتيباتي بو أكري هموش تيكي بو ركا خري بياني وتد أمام ملانية اللي هانية فلان كز لفلان مزقوتا خد بيدا شون ملانية خد بعدها نسأل الله العفو والمعافاة والعافية فأفتوا بغير علم بيبا بعلم فتوادا فضلوا وأضلوا خوين جمراك خلق جمراك متفقون عليه محلي حديثك متفقون عليه ومجدين فتاي أم كتابك كتابي العلم كتابي دهت برتل كتاب وحمد الله تعالى وشكره كبابك كرتا وهداية من ذو رحمة لكل من خشب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك